الأصحاح الرابع والعشرون. هوذا الرب يخلي الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها، وكما يكون الشعب هكذا الكاهن، كما العبد هكذا سيده، كما الأمة هكذا سيدتها، كما الشاري هكذا البائع، كما المقرض هكذا المقترض، وكما الدائن هكذا المديون. تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا، لأن الرب قد تكلم بهذا القول. ناحت ذبلة الأرض، حزنت ذبلة المسكونة، حزن مرتفع شعب الأرض، والأرض تدنست تحت سكانها، لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبدي. لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل. ناح المستار، ذبلت الكرمة، أنى كل مسرور القلوب، بطل فرح الدفوف، انقطع ضجيج المبتهجين، بطل فرح العود، لا يشربون خمرا بالغناء، يكون المسكر مرا لشاربيه. دمرت قرية الخراب، أغلق كل بيت عن الدخول، صراخ على الخمر في الأزقة، غرب كل فرح، انتفى سرور الأرض. الباقي في المدينة خراب، وضرب الباب ردما. إنه هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب، كنفاضة زيتونة، كالخصاصة إذ انتهى القطاف. هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب، يصوتون من البحر. لذلك في المشارق مجدوا الرب، في جزائر البحر مجدوا اسم الرب إله إسرائيل. من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. فقلت: يا تلفي، يا تلفي، ويل لي، الناهبون نهبوا، الناهبون نهبوا نهبا. عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، لأن ميازيب من العلاء انفتحت، وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرزال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء في العلاء، وملوك الأرض على الأرض، ويجمعون جمعا كأسارى في سجن، ويغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. ويخجل القمر وتخزى الشمس، لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم، وقدام شيوخه مجد.